مسلم يتجنب كل هذه المسائل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال رأى إنسان يلعب بحمامة أو يتبع شيطان يتبع شيطانه. يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة رباها وطارت الحمامة صارت تمشي وراح يتبعها قال شيطان يتبع شيطانه. ليش؟ تغليظا للنهي تربية الحمام أو التتبع الحمام. فالإنسان إذا لها بالحمام أو لها بشيء كل شيء يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم حتى باللعب بالحمام حتى لو لم تكن بمكة الإنسان حتى لو كان بالمدينة أو ببلد أو بالطائف أو بجدة اللعب بالحمام واللعب بالأشياء الثانية التي تلهيك بهذا اللعب عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم. فذلك مناقرة بين الحمام المناقرة بين الديكة المناقرة بين الثيران المناقرة بين الرجال أيضا كل هذا حرام كل هذا محرم في شريعة الإسلامية. لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا هذا أو يقروه في بلادهم. لا يجوز أن نقر في بلادنا اللعب بالديكة أو اللعب بالحمام تراجر حمامة وحمامة أو ديك وديك أو تيس وتيس أو مثلا ثور وثور أو آدمي وآدمي كل هذا محرم في الشريعة الإسلامية ويجب أن ينهى ويجب أن يطرد من يفعلون هذا يطردون وينفون عن البلاد لأنه يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة ولأنه لعبة خطرة آدم يضرب آدم بعينه يضرب آدم بخده أو ثور يضرب ثور أو حيوانات يصدط بعضها على بعض أو ديك على ديك أو كل هذا حرام كل هذا منهي عنه في الشريعة الإسلامية ولا يجوز للمسلمين أن يقروه في بلادهم. نعم. باب في الرحمة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. قال أبو داود لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الرحمة قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة مسدد وأبو بكر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عن أبي قابوس ولم يعرف له اسم مولى عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص سيده يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغ عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي عليه يعني يصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي موصولا صريحا. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لأن الرحمة أنزلها الله تعالى وتقدس خلق 100 رحمة أنزل 99 احتفظ ب99 وأنزل جزءا منها وواحد ولهذا تتراحم البهائم تتراحم الأوادم تتراحم كل شيء بهذا الجزء من الرحمة. خلق 100 رحمة فاحتفظ ب99 وأنزل على الناس جزء من 99 يعني واحد من 99 فبهذا الواحد يتراحم الخلائق كلهم. تجد المرأة تجد البهيمة تجد كذا تحفر عن ولدها وتظلل ولدها عن الشمس بهذه الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن. فالشاهد أن الرحمة إذا لم يكن بقلب الإنسان رحمة فإن حياته لا قيمة لها حياته وعيشته. إذا لم يرحم الصغير ويوقر الكبير ويرحم البهائم ويرحم الأوادم ويرحم الأطفال ويرحم كل شيء فليس فيه خير ما فيه خير في دينه. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حاون وقال رحمه الله وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه وقلت أقول حدثني منصور، فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياد قال حدثنا وحول السند، ثم حول السند فقال حدثنا ابن كثير، حدثنا ابن كثير محمد قال حدثنا شعب، شعبة بن الحجاج قال حدثنا شعبة قال كتب إلي منصور، شعبة قال كتب إلي منصور بن معتمر كتابا يعني، فقرأته عليه ثم سألته أحدث عنك، أنت كتبت لي كتاب وقرأته عليك هل أحدث عنك ويصير حديث؟ قال إذا قرأته علي خلاص صار كأن حدثتك، كأني قلت لك حدثنا، فأنا إذا كتبت كتاب وقرأته علي وأجزته لك فكأنك قلت حدثنا فلان فأنت حدث عني. فشعبة يقول حتى قرأته على منصور بن معتمر فأقره، قر هذا الكتاب وقال حدثه عني، فيقول حدثنا منصور بن معتمر، فالسند موصول يعني ما يضرك أنه قرأ كتبه بكتاب أو وجده وجادة، ما يضره إذا أقره صاحبه صار كأنه قال حدثنا. يقول منصور بن المعتمد قال حدثنا مولى المغيرة بن شعبة قال عن أبي عثمان مولى المغيرة، عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت أبا القاسم عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة، يعني تأكيدات يؤكد أبو هريرة أنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا قال سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال الصادق المصدوق، ثم قال صاحب هذه الحجرة، فأشار إلى حجرة الرسول يعني عليه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنه ما تنزع الرحمة إلا من شقي. الرحمة ما تنزع نعوذ بالله إلا من قلب شقي، الرحمة الذي أنزلها الله على عباده لا تنزع هذه الرحمة، ويصير الإنسان ليس بقلبه رحمة إلا إنه شقي نعوذ بالله، إلا أنه مخلوق شقي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا أن الرحمة ضرورة بين المسلمين، وأنه لابد لقلب الإنسان من يكون فيه رحمة، وإلا فالشقاوة غالبة عليه نعوذ بالله، يكون شقي ويحيى شقي، إلا أن الله تاب عليه قبل أن يموت، وإلا فهو شقي ويموت شقي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر وابن السرح، وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال حدثنا قال عن عبد الرحمن بن عامر، عن عبد الرحمن بن عامر قال عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في هذه الرواية قال يرويه، وقال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد بن السرح قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحبه قال يرويه عن النبي، لا أنه قال عن النبي، قال يرويه عبد الله بن عمرو ماس ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أحمد بن عمرو بن سرح قال عن النبي، قال أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. هذه الألفاظ يحتفظ بها طلبة العلم والعلماء لأجل الأمانة، ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، كل لفظ تكلم به الراوي أو شيخك الإنسان احتفظ بما قال، لا تجيب شيء من عندك تصير افتريت عليه، انتهته وافتريت عليه، تجيب كلمة ما قالها أو رجل ما قاله تقول حدثنا فلان قال حدثنا قال شيخي كذا وكذا وهو لم يقل هذا الكلام، هذه أمانة. فإذا خنت الأمانة فإليك صاحب الخيانة اللي يخون الأمانة، إليك الأحاديث فيها المؤيدة نعوذ بالله المؤدية إلى جهنم. الشاهد لا تخون أمانة. فالمحدثون رحمهم الله ورواة الحديث يحتفظون بلفظ الشيخ أو بلفظ ما سمع، ما سمع من هذا الرجل، سمعت هذا الكلام أده كما سمعته، فإن الوثيقة في نصه ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، فهم يحتفظون بالكلام. فأحمد بن عمرو بن سرح قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر بن أبي شيبة قال يرفعه إلى النبي، يعني أظن أنه يرفعه إلى النبي، لكن السند موصول لا شك في هذا، إنما الألفاظ تختلف. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. لفظة منا يجب أن تجرى على ما هي عليه، تقول منا يعني كفر، ما هو منا يعني خرج من دين الإسلام، ما هو منا يعني ليس من المسلمين، تقول هذا كله ألفاظ، هذه اللفظة لا نؤولها ولا نفسرها، نقريها كما كانت ونسكت عليها ونجعلها كالصاعقة تنزل على قلوب من لم يرحم، اللي ما يرحمون الناس، ما يرحمون العباد، ما يرحمون البهائم. فلابد من الرحمة، لم يرحم كبيرنا ولم يعرف، من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا. لفظة منا يعني ما هو مسلم تقول له، مش معنى تقول الله أعلم، لا تفسرها ولا تؤولها، أجرها على ما كانت، ليس منا أو ليس على ما ديننا أو ليس كذا، أجرها وأضربها الرؤوس الذين لا يرحمون لتقع كالصاعقة. من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا، وفي رواية لم يقر كبيرنا فليس منا. الفاظ منا هذه كلها من الوعيد الشديد التي تجرى مجرى الكبائر، اللي ما يفعلها فإنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. كل ما ورد منا أو ليس من أهلنا أو ليس من ديننا أو كذا وكذا فكله تجرى مجرى الكبائر، هذه من فعلها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. باب في النصيحة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم من الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعمتهم وأئمة المسلمين وعمتهم. كررها مرتين، مؤمنين ومسلمين. يقول أبو داود رحمه الله باب في النصيحة، نصيحة إخوانك المسلمين، النصيحة لإخوانك، النصيحة للأئمة، النصيحة لله ولكتابه إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير، زهير بن حرب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن سهيل عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد الليفي قال عن تميم الداري، عن تميم بن أوس الداري أبو رقية نقله النووي في رياض الصالحين قال وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري. الشاهد أنه يكنى أبو رقية، وسبق أن قلنا أنه كان نصراني في حياته، طول حياته كان نصرانيا هو أخوه معبد، ولكنه هداه الله فأسلم وقص على الرسول عليه الصلاة والسلام قصة الدجال بعدما أسلم وأتى المدينة وأسلم، قص على الرسول قصة الدجال في غرفته وحده، فقال هل أخبرت أحدا؟ قال لا يا رسول الله. قال غدا إذا سمع الناس سأطلع على المنبر ويريد أن تتكلم بما تكلمت به عندي الآن. فلما أصبح الصباح طلع الرسول على المنبر ونادى في الناس جامعة، الصلاة جامعة، فاجتمع الناس روحا، فقام قم يا تميم بن أوس فتكلم، قم يا تميم فتكلم بما رأيت. فقام تميم قال إني كنت تاجرا أبيع وأشتري في هذا البحر، فركبت سفينة فانكسرت السفينة، فركبت أنا واثنين معي على لوحة، هذه اللوحة أخذتها الأمواج حتى رست على ساحل ما ندري وشو الساحل هذا، فخرجنا إلى الساحل ولم يرعنا إلا دابة كاس شعرها جسدها قدام وراء ما يشاف شيء، ما نرى إلا وجهها بس. فقالت تعالوا تعالوا هنا رجل مشتاق إليكم. فدخلنا على هذا الرجل وجدنا رجلا ضخما عظيما مكتف اليدين والرجلين. فدخلنا عليه فقال من أنتم؟ قلنا نحن عرب. قال من أي بلاد؟ من كذا وكذا. طلع نبي هذه الأمة نعم بعد. فتعاظم تعاظم يعني أن الساعة قربت. قال قرب الفرج لي حتى أني أخرج مدام نبي الساعة بعد، خلاص قرب البعث لي. فالشاهد سألهم عن بيسان وعن طبرية وحوله وغيرها، سألهم أسئلة كثيرة وعن النخل وعن كذا حتى تم قصته تميم بن أوس الداري. قال كنت حدثتكم في هذا، والآن هذا أخوكم رآه بعينيه في جزيرة من جزر خراسان، من جزر خراسان، من جزر خراسان، بالشرق، بهذا الشرق، بهذا الشرق، في مسند أبي بكر الصديق، في مسند الإمام أحمد، في مسند أبي بكر يقول إنه في جزيرة من جزر خراسان، يعني موجود الآن في جزر خراسان هنا، لكن الله ما ألقى له أحد، ما راح له أحد ولا وجده إلا تميم هذا ومن معه من الاثنين. بعد تميم ما حد قال إنه راح الدجال، ولا حد قال إنه راح بهذه الجزيرة، ولا حد نمى عليه، ولا حد ما وقف على هذا، ولا حد وقف، مع أنهم عرفوا الأرض كلها، الكفار من الروس ومن الأمريكان عرفوا الأرض كلها بهذه بالأشياء المغناطيسيات وبالأقمار وبغيرها، ومع هذا لا يدرون أين الدجال إلى اليوم، ما يدرون في أي، وهو جزيرة موجود في جزيرتهم من جزرها، ما يدلنا على ضعف البشر وعلى ضعف قواتهم ولو كثرت، وعلى أنهم لا يردون لا يعرفون شيئا إلا ما علمهم الله تعالى، ما أراد الله أن يعلموه علمهم ما لم يرد لا يعلمه، حتى لو بين رجليك الإنسان لا تعلمه إلا إذا أراد الله أن تعلمه. وشاهدنا أن تميم بن أوس الداري روى هذا الحديث وحده، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قرينا السند، إن نعم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، والذي في بخاري ومسلم الدين بدون إن، الدين النصيحة، ولا كررها مرة واحدة، الدين النصيحة لله ولرسوله لكتابه إلى آخرين. أما هنا أبو داود فكرر اللفظ إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، بدأ برب العالمين تعالى وتقدس، أن تنصح لربك تعالى وتقدس، والله محتاج لنصيحتنا، تقول لا ليس بمحتاج، لكن أن تنصح له، تنصح له تعالى وتنصح لعباده، فإذا نصحت لعباده تريد ثواب الله، فأذكى أنك نصحت لربك تعالى وتقدس. يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، ربنا استطعمك فلم تطعمني، اكسيتك فلم تكسني، أتاك فلان بن فلان الفقير عبدي فلم تطعمه، أتاك فلان بن فلان الفقير عبدي فلم تكسه. فالرب تعالى وتقدس النصيحة له أن تؤمن إيمانا كامل بصفاته، أفعال وذات وصفات وأسماء، أفعال أسماء وصفات وأفعال، إيمانا مجملا كاملا، فتثبت ما أثبت تعالى وتقدس لنفسه حقا بدون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وتثبت ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، تثبت لله ما أثبته لنفسه، وتنفي عن ربك ما نفاه عن نفسه، سواء في كتابه أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة السنة والجماعة، هذه طريقة من يريد أن يرد على الحوض، من يريد أن يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه حقيقة معنا وحقا وذاتا، معنا وحقا وذاتا، تثبت لله ذات ليست كالذوات، وأنه مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وأن العرش لا يحوزه، لكنه وردت آيات هو الذي استوى على العرش، فنقول ما ورد، ولف العرش هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش وغيرهما، هو اللي يمسكه تعالى وتقدس بقدرته وعظمته، هو اللي يمسك الكون كله، لكن أتت آيات أن ربك استوى على العرش، فنقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته بذاته، وأما علمه وقدرته وسلطانه ومشيئته فبكل مكان مع كل أحد ومع كل فرد ومع كل جماعة ومع كل دولة ومع كل إنسان، معهم معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة مع كل أحد، مع الجن والإنس والحيوانات وغيرهم، والمعية الخاصة مع المؤمنين المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعندنا معية عامة ومعية خاصة، وإن أنكرها من أنكرها. من المؤسف أن كثير من طلبة لم ينكر المعية كلها سواء عامة أو خاصة. هذا لا يضرنا بشيء، هذا إذا جنى على نفسه فلا يضرنا بشيء. نحن نؤمن بأن هناك معية عامة كما أخبر تعالى وتقدس في سورة قد سمع في سورة سبح، ومعية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية هي أنه معنا بقدرته وسلطانه ومشيئته وعظمته والعلم، شمول العلم وشمول علم تعالى محيط بالكون كله. فتؤمن بربك تعالى ذاتا وصفة وأفعالا، تؤمن إيمانا مجملا، ثم تؤمن بعد ذلك بكتبه الذي أنزلت وهي 104، ثم تؤمن برسله 124 نبي، الأنبياء 124 نبي، والرسل 313، وأولو العزم 5. ثم تؤمن بجميع ما أنزل تعالى وتقدس في شريعته وفي كتابه، تؤمن بهذا كله إجمالا كما آمن الرسل، الرسول عليه الصلاة والسلام، وآمن الصحابة رضي الله عنهم. فالدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه، كتبه، كتابه يعني الكتب كلها، سواء قرآن هذا أو التوراة والإنجيل قبل أن تحرف، أو ما أنزل على داود من الزبور أو من الصحف إبراهيم، كلها نؤمن أن هناك كتب أنزلت على الأنبياء حتى كتابنا هو آخرها، هو المهيمن عليها كتاب ربنا المنزل على رسوله قولا جديدا غضا طريا، ليس بالتفويض اللي يقول المعتزلة والأشعرية أنه يفوض يفيض فيض وينزل هذا الفيض على جبريل، وجبريل ينزل به إلى بيت العزة ثم يأتي به بعد الاستفاض وبعد كذا إلى آخره. كل هذا غلط في غلط. الرب تعالى وتقدر يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما متى شاء بما شاء. قول محدث جديد، قوله محدث جديد، يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدر. فلا يمكن أن نضيف إلى الله صفة عيب، بل له صفات الكمال تعالى وتقدس، له صفات الكمال والجلال والجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أثبتنا صفة فمعناها أنه ليس كمثله شيء، أثبتنا صفة نقول بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعبير. الشاهد أن ما ورد في كتاب الله نؤمن، وما نفاه الله ننفيه، والكتب أنزلت في كتاب الله تعالى ذكر كثيرا منها ولم يذكر بعضها، والأنبياء والرسل ذكر بعضهم ولم يذكر بعضهم. نؤمن غيبيا، نؤمن بهؤلاء بالكتب، ونؤمن بالرسل والأنبياء غيبا، ونؤمن بالجنة والنار غيبا، وأنهم مخلوقتان وأنهم لا تفليان غيبا، ونؤمن بكل ما أخبر به الله تعالى وتقدس في كتابه أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الدين النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تأتي عاد النصيحة للأئمة السلاطين، أئمتنا ملوكنا وسلاطيننا، ننصح لهم غاية النصيحة. ومن النصيحة لهم أن تناصحهم شفهيا، ما استطعت كتابيا، ما استطعت تدعو لهم غيبا، تدعو أن الله يهديهم غيبا، تقول اللهم اهدي، اللهم يسر أمره، اللهم وفقه للخير، اللهم وفقه واهده للخير يا رب العالم، تدعي له. هذا من النصيحة، إن شئت أن تنصحه فهذا طيب، وإن ما استطعت تكتب له، ما استطعت بالتلفون، ما استطعت أدعو له بالغيب، فدعاؤك له بالغيب نصيحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. يقول أبو داود رحمه الله من باب النصيحة ومما استعمل الصحابة رضي الله عنهم تطبيق هذه النصيحة على المسلمين، أنت مسلم وأنا مسلم، لازم أطبق نصيحة الرسول عليك وأنت مسلم، علي أنا أود لك ما أود لنفسي، وأكل لك ما أكل لنفسي، وأنصح لك مثل ما أنصح لنفسي. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون قال حدثنا خالد. خالد الحذّاء قال حدثنا يونس. يونس بن يزيد عن عمرو بن سعيد. عن عمرو بن سعيد قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو. أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال إنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على. قال جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. لما أسلم جاء من بلاده من وراء الطائف أسلم, ولما أسلم بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة, أن يسمع له ولأئمة المسلمين بعده للخلفاء, وأن ينصح لكل مسلم. يقول الذي يحكي عنه أنه جرير رضي الله تعالى عنه إذا اشترى حاجة, اشترى فرس, هذه الفرس يحبها ويغليها فاشتراها بألف دينار مثلا أو ألف درهم فاشتراها, يقول يا أخي أن اللي أخذنا منك أغلى من اللي عطيناك, فاختر تريد الفرسك ولا تريد الدراهم. الآن بقى تمت الصفقة, البيعة تمت والفرس صارت لي والدراهم صارت لك, لكن أنا أحب الفرس وأنت تحب الدراهم, أو تريد فرسك وناخذ دراهم, أنت حر اختر, تبي فرسك رديناها عليك, تبي دراهمنا دراهمك وصلتك إليك. يقول لا أنا بعتك خلاص اختيار, أنا بعتك باختياري وبعتك الفرس بثمن أنا أحبه, خلاص أنا بعد أحب الفرس. يقول لي انتقل إلي أحب علي من ما انتقل إليك, لكنك اختر أنت, لا يكون غلبناك لا يكون غشيناك. الدين النصيحة, هل غلبناك ولا حصل شيء, اختر, فاللي انتقل إلينا من مالك أنت يا أخي أحبه أنا, لكن أنت هل تحب اللي انتقل إليك وتريده خلاص وراضي, وإلا فاختر, تريد فرسك أعطناك إياه, تريد دراهمك فهي عندك. يقول لا يا أخي أنا بعتك برضاي والله يبارك لك بها, وفلوسك وفلوسي حصلتها, دراهمي وصلتني وفرسك عندك أو ناقتك عندك أو شيء من هذا. هذا يرى جرير أنه من باب النصيحة, من باب النصح للمسلم أن لا تغلبه حتى في البيع المشترى, لا تغلبه حتى في الإيجار, لا تغلبه حتى في الكلام الإنسان. فهذا من طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. نعم. باب في المعونة للمسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية وقال عثمان وجرير الرازي حاء, وقال رحمه الله وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن أبي صالح قال وقال واصل حدثت عن أبي صالح, ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر. يقول أبو داود رحمه الله باب في المعونة للمسلم. باب في المعونة للمسلم, المسلم يحتاج إلى معونة تعونه يعينونه المسلمون سواء كان واحد أو مجموعة, احتاج هذا المسلم إلى معونة, يجب على المسلمين أن يعينوه هذه المعونة التي احتاج إليها, يعينوه سواء كان شفعة يشفع له عند ملك أو عند قاضي أو عند أمير, لكن بحق يستشفع بحق وحقه موجود ولا يستطيع تخليصه, لنا أن نعينه حتى نخلصه من ظالم أو من غير ظالم, المهم أنه احتاج إلينا فنحن نقوم معه حتى يخلص حقه, حتى يخلص حقه من هذا اللي هو عنده, أو مثلا احتاج إلى قرض دين, أو مثلا احتاج إلى زواج, أو احتاج إلى كذا, أو احتاج إلى سفر, ونحن نستطيع أن نعينه على سفره وهو محتاج إلى أن يسافر ولا يستطيع يجلس هنا, أو محتاج إلى أن يتزوج ولا يستطيع, أو محتاج إلى مثلا أن يفعل كذا ولا يستطيع, أو يحتاج إلى سيارة ولا يستطيع لأنه يروح يمنة ويسرة. أرى لله الفضل والمنة, أرى من باب الخير ومن باب من المبشر المبشرات في يومنا هذا أن كل مدينة, أسمع من أخواننا اللي يجونا أن كل مدينة الآن صار فيها لجنة خيرية, صار فيها لجنة خيرية، هذه اللجنة الخيرية يجمعون أموال عند شخص في صندوق، ومن احتاج زوج زوجوه، من احتاج أن يرحل رحلوه، من احتاج أن يشتري سيارة وما عنده عطوه، من احتاج أن يبني بيت أو يشتري أرض عطوه، لجنة خيرية من أموالهم الخاصة. هذا بشر بخير، وأن الناس إن شاء الله في خير، وأن أمة محمد إن شاء الله في خير. فهذه مبشرات للمسلمين أن الدين سيظهر، وأن المجدد لهذا الدين سيظهر أيضا، لأن اللجان هذه هي عناصر هذا الرجل اللي سيظهر ويجدد لهذه الأمة دينها. فكل مدينة نسمع عنها في الرياض وفي القصيم وفي مكة هنا وفي الطائف، كل مدينة فيها ناس من أهل الخير يبذلون بأموالهم ويجتمعون في صندوق ويجمعون به، يرى يأتيهم إنسان بتزوج زوجوه، يأتيهم إنسان يبي يستأجر بيت يستأجروه، يبي يشتري بيت يشترون، يبي يفعل كذا يفعل كذا. وهذا لا شك أنه إن شاء الله من هدي المسلمين وطريقة الصحابة والتابعين، لا شك أن إن شاء الله المسلمين سيأتون إلى خير، يعني يمشون في خير وسيستمرون ويستمروا على هذا. لا شك أن الله تعالى تقدس سيرحم المسلمين ويوفق أئمتهم إلى ما يحبه ويرضى إن شاء الله. يقول أبو داود رحمه الله: نعم حدثنا أبو بكر وعثمان. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبناش أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا وعثمان قال في حديثه عن معاوية وجرير الرازي عن أبي معاوية وجرير الرازي قال حدثنا وحول السنة قال ثم حول السنة فقال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال عن أسباط بن نصر عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أي كربة يقع فيها مسلم وأنت تستطيع تخليصه من هذه الكربة افعله يا المسلم. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أكثر الكرب يوم القيامة، وما أكثرها وما أهولها بعد، وما أصعبها. لكن إذا نفست عن أخيك المسلم في الدنيا نفس الله عنك هذا الهول وهذه العظمة، وهذا الذي يأتيك الإنسان كل يوم، يوم كان شره مستطيرا، فينفس الله عنك الإنسان من هذه الكرب التي تأتي الناس كرب هول ولها ما تجد الأبصار شاخصة، لا أحد ينظر إلى أحد ولا أحد يدري وش جنبه، حتى اللي جنبك ما تدري منه هو آدمي ولا ما هو آدمي، ما تدري هو أنثى ولا ذكر. تقول عائشة: كيف الذكور والإناث يقدم؟ قال: الهول أعظم يا بنت الصديق، يا ابنة الصديق، الأمر أعظم من أن ننتبه اللي حوله أنثى ولا ما. الأبصار والقلوب رزائغة إلى الله، والأبصار شاخصة إلى رب العالمين في يوم كان شره مستطيرة. يوم كان يوم يعني أيام، ما هو يوم واحد، لكن يطلق اليوم في لغة العرب على الأيام اللي تمشي على الناس، ولا فهي أيام، قد يقفون 40 سنة، وقد يقفون أقل أو أكثر، وقد يمشون على الصراط متى يمشي أي لحظة ولا بيوم ولا متى يعبرون الناس. يوم كان شره مستطيرا، يقفون أمام رب العالمين عفاة عراة غرلة، الوصلة لقطعت منك الإنسان، ما تدري في أي مكان هي، تأتيك في قبرك وتلحم بجسدك فتطلع كامل الخلقة نهائيا، ثم تقف بالموقف التي أراد الله تعالى وتقدس. فالشهاد كرب يوم القيامة مهولة، لها هول عظيم، وكرب فيفك الله عنك كربة من كرب ذلك اليوم. إذا فككت عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وما أهول يوم القيامة وما أعظمه. ثم قال: نعم، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني في الآخرة يستره وفي الدنيا كذلك يستره. إذا كان له فضيحة في الآخرة، عمل ذنوب أو عمل سيئات أو عمل شيء تحتاج إلى أنه يفتضح، لكن الله يستره تعالى وتقدس، لأنه ستر على أخيه المسلم أشياء لا تحتاج إلى فضيحة. رآه على معصية، رآه على زلة، رآه على كذا، فستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا ومن والآخرة. ومن يسر على معسر في دين أو في شيء من أمور الدنيا يسر الله أمره في الدنيا في الآخرة يسر الله عليه يوم القيامة. نعم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. معنى هذا أن المسلم يكون كأخ للمسلم، الأخ الصحيح الصادق كأخيه الشقي. أنا لك مثل الأخ الشقي وأنت لي مثل الأخ الشقي والثاني والثالث. فمن كان في عون العبد كان الله في عونه يوم القيامة، يكون في عونك ربك في عونك يوم القيامة، ويساعدك في أمور دنياك أيضا في الدنيا، يساعدك ربك في كل شيء تريده، يفرق الله كربك ويصير في عونك. ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه تعالى وتقدس. فالله يعينك ما دمت في عون أخيك، هذا عام في جميع المسلمين. ينبغي أن كل مسلم يكون في عين أو عون أخيه المسلم، وأن يكون المسلمون مشتبكون كالشبكة، مثل المشت التي تشابكت أسنانه، فتشابك مثل هذه الأخوة الإسلامية تجعلنا بهذا الشكل. فهل نحن بهذا الشكل اليوم؟ قد يكون إن شاء الله في أناس لا تخلو الأرض، لكن فيما نرى أن الغالبية متفككين لا يهمهم هذا يا يأس معسر أو هذا مكروب أو هذا يفعل كذا أو هذا لا يهم أحد أحد، تجدهم راك هرج ومرج كما ذكر علي رضي الله عنه، أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح، أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح. ولكن نرى نحن نرى إن شاء الله أن هناك أناس وهناك شباب خرجوا يتهديوننا بدين الإسلام ويتمتثلون أوامر الله ورسوله، نرى إن شاء الله. وهذا من المبشرات كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أول كل قرن يخرج من يجدد لهذه الأمة دينها، ونحن بانتظار هذا المجدد سواء حيين نحن أو بعد ما نموت. الشاهد أن الدين يحيا وتستنير الأرض ويبسط العدل، ويصير هذا الرجل تتبعه أمة محمد على الحق حتى يهلك، فإذا هلك ربما يستديمون كم سنة أو يضلون الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أبي مالك الأشجعي، قلنا إنه سفيان الثوري، محمد بن كثير العبدي لا يروي إلا عن الثوري، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا ربعي بن حراش قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كل معروف صدقة. الحديث سيأتينا عن أبي ذر اللي كل معروف صدقة، كل سلامة عليه من الناس صدقة سيأتينا، لكن هذا حديث حذيفة يشهد لحديث أبي ذر رضي الله تعالى. حذيفة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل معروف تبذله لأخيك المسلم فهو صدقة. كل معروف، كلمة طيبة، ضحكة بوجهه، بشاشة، مصافحة، سؤال عن حاله وحال أولاده، تعين تعطيه قروش، تعطيه كذا، تعينه على سيارة خربانة تقوم تصلحها له، تعينه على كفر، تعينه على بيت مثلا يحتاج إلى مواصير خربانة تعينه عليها، تعينه على ماء، تعينه على كذا، تعينه على أشياء تشيله من مكان إلى مكان. كل معروف صدقة، كل معروف تفعله بأخيك المسلم فهو صدقة عليه، ولك برها يا الإنسان، لك برها لأنك أخوه المسلم وهو أخيك المسلم، والمرء والمسلم في عون أخيه ما دام والله في عون المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم قال أبو داود ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في مكارم الأخلاق في سننه، ونحن في آخر كتاب الأدب، يعني مكارم الأخلاق والحث عليها والابتعاد عن مساوي الأخلاق. يقول أبو داود رحمه الله: باب تغيير الأسماء. قال حدثنا عمرو بن عون، عمرو بن عون قال حدثنا وحول السنة، ثم قال حاون وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن داود بن عمرو، عن داود بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. يقول أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم وأسماء آبائكم، حسنوا أسماء أولادكم، حسنوا أسماءكم وحسنوا أسماء أولادكم من الناس، لأن كل شخص يدعى باسمه، ليتقدم فلان ابن فلان ليتقدم فلان ابن فلان يوم القيامة في العرصات، في عرصات القيامة ليتقدم فلان ابن فلان ابن فلان، عاد أنت واسمك الإنسان، إن كان اسمك حسن فهو حسن أمام العالم كله، وإن كانوا سيء فهذا حظك عاد الإنسان، إن كانوا سيء فهذا حظك، وإن كانوا حسن فأبشر، فأنت تفرح الإنسان إذا دعيت ليتقدم. لكن ما المشكلة الاسم كونه حسنا أو سيء، المشكلة إذا دعيت لخطيئة، إذا دعيت تناقش لعمل عملته الإنسان، أما أخذت أرضا تطوق بها يوم القيامة ولا أخذت شيء ولا ظلمت مظلمة فلا يهم الاسم، حتى لو كان اسم عبد العزيز بن عبد الرحمن بن كذا بن كذا، ما يفيدك إذا كنت ظلمت الناس وأخذت أموال الناس، ما يفيدك الاسم الحسن. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حسنوا أسماءكم أو أحسنوا أسماءكم وأسماء أسماء أولادكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة. هذا إذا كنت الإنسان فرحا مسرورا، فلان يتقدم فلان ابن فلان ابن فلان، تفرح الإنسان باسمك وليس عندك ظلامة لأحد، وتتقدم أمام الناس وجهك مسرور. هذا إذا كان ليس لأحد عليك مظلمة، فيكون اسمك يسرك ويفرحك وتستبشر به يوم القيامة الإنسان إذا دعيت باسمك الحسن. أما إذا دعيت باسمك السيء فقد تحزن الإنسان وتنكمش، كيف تدعى باسم سيء والناس والعالم تسمع كلها ليتقدم فلان ابن فلان بصوت مسموع من جميع العالم، من جميع الواقفين في الأرض من الجن والإنس واقفين يسمعون هذا الصوت اللي ينادي فلان ابن فلان ليتقدم فلان ابن فلان. هذا يوم القيامة إذا كانت الناس كلها مسخية ليس لأحد أن يتكلم، ليس لأحد أن ينطق أو يتكلم، إلا من كان قال صوابا في الدنيا، إلا من قال صوابا في الدنيا فإنه يؤذن له بالكلام إذا أذن الله له بالكلام، وإلا فلا يتكلم أحد، حتى الهمس قد لا ينطقون همسا. نعم. قال أبو داود ابن أبي زكريا لم يدرك أبو الدرداء. يقول أبو داود رحمه الله ابن أبي زكريا لم يدرك أبو الدرداء، ما أدرك أبا الدرداء. ليش؟ لأن أبا الدرداء تقدمت وفاته وابن أبي زكريا متأخرت ولادته. هناك قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. يقول أبو داود رحمه الله: لكن نعلق على الحديث الأول، أنه معلق، الحديث الأول معلق، لكن هل يوجد هذا الحديث بنفسه موصول؟ تقول نعم، موجود في الترمذي سيأتينا، وموجود أيضا في أبي داود ربما يأتي موصول، ليس فيه ابن أبي زكريا، بل فيه اثنين يروونه عن أبي الدرداء وعن غير أبي الدرداء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالحديث هذا معلق، يقول أبو داود لم يدرك، لأنه يصير معلق إذا لم يدرك الشخص، إنما فيه السند موصول، ليس فيه تعليق وليس فيه كونه يقول الرسول حسنوا أسماءكم، فيه ثلاثة أحاديث كلها موصولة. نعم. يقول حدثنا إبراهيم بن زياد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا عباد بن عباد. عباد بن عباد قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله بن العمري قال عن نافع عن ابن عمر. النافع إذا أطلق عبيد الله فهو العمري ابن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب فيطلق عبيد الله وهو مشهور. عن نافع عن ابن عمر قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. يقول نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد عبد الله وعبد الرحمن. وعبد الرحمن كل ما تعبد وتحمد فهو محبوب عند الله تعالى وتقدس. في بعض الأحاديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد يعني محمد وأحمد ومحمود هذه كلها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. محمد ومحمود وأحمد كلها من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما عبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن فهذا أيضا يحبها الله لأنك تعبد جعلت نفسك عبدا لربك واعترفت أنك عبدا لربك ومخلوقا لربك. فأحب الأسماء إلى الله ما عبد يعني ما فيه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد الأول أو عبد الخالق إلى آخره. وحمد محمد وأحمد ومحمود إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب القشمي قال وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد. هشام بن سعيد قال حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري. بن المهاجر محمد الأنصاري قال عن عقيل بن شبيب. عن عقيل بن شبيب قال حدثنا عن أبي وهب القشمي. أبي وهب القشمي وهو صحابي مشهور قال قال وكانت له لكن أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد ما فيه عبد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الله أو حمد محمد وأحمد ومحمود فهذه أحب الأسماء إلى الله. وفيه صادق أسماء صادقة وهي نعم. وقال أصدقه حارث وهمام. حارث لأنك أنت حارث مخلوق حارث ابن آدم أنت خلقت حارث تحرث الأرض. وهمام لأنك تهم بالأشياء التي ستريد أن تعملها. فأصدق الأسماء حارث وهمام وأقبح وحرب ومرة. أقبح الأسماء حرب ومرة لأنك تتفاعل على نفسك بالحرب الإنسان وتتفاعل على نفسك بالمرارة دائما وأنت مر وحياتك مرة فتتفاعل على نفسك. فهذه أقبح الأسماء حرب تتفاعل على نفسك بالحرب والمرة تتفاعل على نفسك بالمرارة في حياتك كلها تكون مرارة حياتك مرة. فهذه من أقبح الأسماء يعني لا تسمي نفسك حرب ولا مرة ولا غيرها من الأسماء التي يكرهها الشرع. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له قال هل معك تمر؟ قال نعم. قال فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغر فاه فأوجرهن إياه فجعل الصبي يتلمظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله. يقول أبو داود رحمه الله بابه تابع للباب تغيير تغيير الأسماء. الأسماء. حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس. ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس يحكي عن نفسه أنه أخذ أخوه من أمه، أخوه لأمه عبد الله بن إسحاق بن أبي طلحة أخو أنس لأمه، أم سليم بنت ملحان أم أنس وأم هذا المولود. وهذا المولود له قصة، وهو أن أم سليم رضي الله تعالى عنها كان عندها طفل وكان مريض، فخرج زوجها إلى حاجة والولد مريض، فلما أتى قال ما فعل ابني؟ قالت إنه بخير حال وقد توفي الولد، وحنطته وغسلته وكفنته وتركته على الفراش. فلما أتى زوجها تسنعت له وتزينت له وتطيبت، ثم بعد ذلك بعد ما عشته أو قبل أن يتعشى واقعها، ثم عشته، فلما تعشى وانتهى واقعها وانتهى وتعشى وانتهى قال أحسن الله عزاك في ابنك. عجيب، ابني تخليني أتعشى واكل وأجامع وابني ميت، كيف صار يسبها؟ قالت عاد خلص خلص اللي خلص. الشاهد أنه لما أصبح الصباح أخذ الطفل ودفنه، ثم ذهب يشتكيها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هل حصل شيء بينكما؟ قال نعم الليلة. قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في ليلتكما. وولدت هذا الشخص عبد الله بن طلحة، ولد له 11 مولود كلهم علماء أو فرسان في سبيل الله، 11 مولود كلهم علماء أو فرسان في سبيل الله بدعوة الرسول، بركة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول أنس أخذت عبد الله بن أبي طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في النقيع وهو يهنأ بعيرا، يهنأ يعني يطلع بعيد، يطلع البعيد صار أجرب، يجيبون زيت هذا ويفوحونه، ثم إذا برد قليلا أخذوا بليفة من الليف مع عصا وفيه خلب، خلب حق النخل أو ليفة، ثم يطلي البعير وهم معقل معقول اليدين والرجلين لأنه حار، النفط هذا حار، الزفت هذا حار، ويطليه علشان يبرأ الحبوب هذه بإذن الله، يأكلها النفط هذا، فإذا أكلها النفط وأخذ 3 أيام 4 أيام انسلخ الجلد الفوقاني كله انسلخ وطلع جلد جديد، يطلع جلد جديد. فالشاهد أن الأجرب اللي أصابه الجرب إذا طلعته بالزفت الإنسان أو القطران فبري بإذن الله. تبنيه أولا تفوح القطران حتى يبرد، ثم تأخذ ليفة وإلا منشفة تحطها بعصا، ثم تغطها بالسطل حق، ثم تطلي البعير كله حتى وهو معقل اليدين والرجلين، حتى مرة مرتين بإذن الله بعد 3 أيام أو 4 أيام يروح جميع ما كان فيه من الجرب، وتروح الحكة ويروح الجلد هذا كله، ويطلع جلد جديد ينبت بإذن الله، جلد جديد وشعر جديد إلى آخره. الشاهد أنه يهنأ يعني يطلع جملا له أجرب. فلما أتيته به قال معك تمرات؟ قلت نعم يا رسول الله. يقوله متلحف برداء كذا، نعم بعباء، يقول متلحف بعباء عليه الصلاة والسلام، متلحف بالنقيب بعباء يطل البعير. فلما أتيته بالولد أخذه مني، قال هل معك تمرات؟ قال قلت نعم، فأخذ التمرات ولك وعلك علك علك مضغ حتى صارت كلها مثل ريقه، اختلطت بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم فتح أفم الطفل ومج الريق مع التمر فيه، فصارت الوليد يتلمض، الطفل يتلمض يتلمض، مولود أبو يومين أو 3. فلما رآه قال الرسول هذا حب الأنصار للتمر، لأنهم أهل حدائق وأهل تمر، قال هذا حب الأنصار للتمر. فالتحنيك سنة، إذا ولدك لك مولود الإنسان أنت بنفسك يا أباه تعلق تمره أو تمرتين، ثم تفك حنكه وتقذف ريقك مع التمر بإذن الله، لأن التمر مبروك مبارك على الطفل حينما يمس ريقه ويطيح في بطنه هذا التمر لا بأس به. لكن تروح إلى واحد من اللي يدعي أنه صوفي أو يدعي أنه شيخ أو يدعي أنه، لا تروح، لا تروح لأحد، أنت بنفسك يا أباه حنكه، أنت بنفسك امضغ تمره واتفلها في فم الطفل في فم ولدك، أما يوم ولادك أو يوم سابعين كل واحد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حنك الطفل بسبب التمرات التي أتى بها أنس معه، لاك لاك علك علك علك حتى اختلطت بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم مجها بحنك الطفل دفن الطفل فصار يتلمض ويبلعها. نعم. باب في تغيير الاسم القبيح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. يقول أبو داود رحمه الله باب تغيير الأسماء. الاسم القبيح لك أن تغيره للإنسان إذا رأيت مثلا مولود وسمي كذا وكذا وأنت غايب لك أو لأخيك أو لأحد إخوانك المسلمين واقترحت عليه فاقترح عليه أن يغير الاسم إلى اسم آخر، من واجب المسلم أن يقبل نصيحة أخيه المسلم في التسمية، فلا تسمي شيئا يضرك الإنسان ويضر أباك. هذا سعيد بن مسيب يقول لا تزال الحزانة فينا لأن أباه أو جده رفض أن يغير اسمه، قال اسم أبوي وأجدي ما يغيره، فرفض أن يغير حزن فصار يقول لا تزال الحزانة فينا. سعيد بن مسيب بن حزن لا تزال الحزانة فينا، لا شك لأن تغيير النبي عليه الصلاة والسلام فيها بركة. يقول أبو داود كذا حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا أحمد ومسدد، ومسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن عبيد الله العمر، عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع امرأة اسمها عاصية، اسمها عاصية فغيرها جميلة، بدل العصيان أن تكون جميلة أحسن من العصيان، جميلة في خلقها أو جميلة في خلقها أحسن من العاصية أن تكون عاصية، نعوذ بالله، لأن الاسم قد ينعكس على الشخص، اسمك الإنسان قد ينعكس على الشخص، عاصية قد تكون فيها يكون فيها عصيان وعتو وتكبر، فكونها جميلة أفضل، تكون جميلة الخلق وجميلة الخلق. نعم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال إن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك؟ قال سميتها مرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فقال ما نسميها؟ قال سموها زينب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء قال قال إن زينب بنت أبي سلمة، يقول إن زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أمها أم سلمة، فصارت ربيبة، تزوج الرسول أم سلمة فصارت زينب ربيبة له عليه الصلاة والسلام، كما أن عمر بن عبد الله بن أسد بن عبد العزة أيضا ربيبا له، عمر هو الذي زوجه، عمر بن عبد الله بن عبد العزة، ووهم من قال عمر بن الخطاب زوجه، هذا وهم، إنما الذي زوجه ابنها عمر بن عبد الله بن عبد العزة الأسدي، قالت قم يا عمر لما خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني مصبية، عندي صبيان، عندي أولاد وأخشى، قال صبيانك أولادك تبع أنا أقوم بهم ولا تضرك شيئا، فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمر مخطب ما هو موجود ولا يدري عن شيء، ما درى إلا بعد ذلك، عمر ولدها قم يا عمر هو 11 سنة فزوج الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد زينب صارت ربيبة له. تقول زينب إن لما أتاها الرجل هذا من أرحامها وكان له بنت اسمها نعم سموها برة، اسم زينب برة، فغيرها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زينب، قالت لا تقولوا برة، فإن الله فإن البر تزكية فيه تزكية للنفس، تزكية كونك بر، البرة يعني من البر، والبر تزكية للنفس، ولا تدرين أنت تبرين أو ما تبرين، قالوا ما نسميها؟ قال سموها زينب. الشاهد أنها تكلمت مع رحيمها هذا اللي يروي عنها، قالت غير ابنتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بش يعني ابن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري قال إن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أصرم. قال بل أنت زرعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا بشير بن ميمون قال حدثنا عن عمه أسامة بن أخدري عن عمه أسامة ابن الأخدر قال إن رجلا يقال له أصرم أتى مع الوفد مع وفد بني كندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسمى الرجال اللي جوه كلهم سموا أسماءهم فقال وأنت ما اسمك؟ قال أصرم. قال لا بل أنت زرعة فتسمى بزرعة آخر حياتي كلها سمى نفسه زرعة وصار الناس يسمونه زرعة وانتهى أصرم لأن الصرم تشاءم به العرب من الصرم وهو القطع نعوذ بالله يتشاءم به العرب فسماه زرعة فتسمى في آخر حياته زرعة. نعم هذا فيه دليل على أن من السنة أن الإنسان يغير الأولاد اللي يرى أولاد أخوك أو أولاد ابن أخيك أو أولاد ابنتك أو أولاد أب ابنك أو أولاد أخوانك أو جيرانك تشير عليهم تقترح اقتراح فقط لا تجبرهم تقترح اقتراح. هذا الاسم لا ليس مستحسنا في الشريعة الذي أرى أن تسمونه كذا وكذا لا بأس به فيغيره إذا كان مطيعا لك يا أخيها المسلم أو أنت يا أباه أو ابنه مطيعا لك فيغيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن يعني ابن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ قال إنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر. قال أبو داود وبلغني أن شريحا كسر بابا تستر وذلك أنه دخل من سرب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح نعم عن أبيه عن جده قال أنه وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه حين وفد الناس لما فتحت مكة جاء دخل الناس في دين الله أفواجا فصاروا يفدون على الرسول عليه الصلاة والسلام فيجيزهم ويعلمهم الإسلام ويعلمهم الشرائع ويغير الاسم التي يحتاج إلى تغيير ويكني من أراد أن يكني هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام حينما كان الوفود يأتونه من الأعراب من كل قبيلة ومن كل جهة يأتونه يفدون إليه لأجل أن يسلموا غالبه يريد أن يسلم. فالشاهد أنه أتاه هذا أبو شريح أي مع الوفد الذي أتوا فقاف لما أجازهم عليه الصلاة والسلام وتسموا بأسمائهم له فقال أنت ليش تسمى أبا الحكم؟ كيف الحكم؟ الحكم الله تعالى وتقدس هو الحكم وإليه يرجع الحكم فلماذا تسمى أنت أبا الحكم؟ ليش؟ الحكم الله تعالى وتقدس. قال يا رسول الله هل لك من الولد؟ قال نعم يا رسول الله شريح ولي فلان. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح لكن ما سبب التسمية؟ قال يا رسول الله كان القوم يتشاجرون ويتنازعون فيأتوني فأقضي بينهم أشوف الرأي وأشوف الشيء اللي يصلح لهذا وهذا فأقضي بينهم فأرضى الطرفان. قال ما أحسن هذا ما أحسن هذا. لا شك أن الإنسان إذا أصلح بين الناس ورضي الطرفان هذا من أجمل ما يكون. قال ما أحسن هذا ما أحسن هذا. يأتوني غضبانين ومتضاربين ومتزعلين ومتخاصمين فأحكم بينهم فأرضى الطرفان. قال ما أحسن هذا ما أحسن هذا. لكن أكبر ولدك شريح أنت أبو شريح. يقول أبو داود إن شريح هذا هو الذي كسر السلسلة التي محطوطة من نار نعوذ بالله محمات من نار في الجيوش التي غزت دمشق غزت لبنان وغزت سوريا. محطوطة سلسلة من نار ما يقبلها إلا تمسكه تقبضه ما فيها كهرباء تمسك الإنسان. فكان منهم البراء رضي الله تعالى عنه مسك أنس بن مالك بالحديدة وخلصه البراء الذي كان إذا حمي وأراد أن يقوم يبرك حتى يبول يبرك عليه الرجال ينتفض حتى يبول فإذا بال أوخر عن طريقه خذ السيف والرمح وأوخر عنه. فخلص أنس رضي الله عنه من السلسلة هذه. ثم أن أبو شريح هذا رضي الله عنه دخل مع سرب هو عشرة معه وهدموا الباب باب ملأ للسرب لتستر ثم استولوا على تستر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب بن حزن هو جده حزن يقول إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال لا أنت سهل. قال لا، السهل يوطى ويوضع. شوف الحمية تكبر الجاهلية. يوطى السهل، لا سمعت اسمي سهل، السهل يوطى ويوضع ويهان، ونخلي حزن أحسن. يقول سعيد فاستمرت الحزانة فينا وأرى أنها ستبقى في ذرياتنا أيضا لأنه رفض أن يأخذ تسمية الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. يقول أبو داود رحمه الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام غير أسماء أوادم وغير أسماء أيضا أماكن أسماء أماكن وأسماء أوادم وأسماء بقاع أيضا وأسماء جبال غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها يأتي بها بأسماء إسلامية بدل الأسماء الجاهلية اللي يسمونها الجاهلية يغيرها ويسمها بأسماء. فمنها ما ذكر أبو داود رحمه الله. نعم. غير اسم العاص وعزيز وعتلة. العاص غير اسمه بالمنبعث أو شيء من هذا. العاص جميل أو جميل. العاصية سماها جميل. هل العاصية مرة سماها جميلة المرأة ثم بعد ذلك سمى وغير ذكر الذي غير بدون بدل وعزيز وعتلة وشيطان. عزيز غيره بغير عزيز وشيطان غيره باسم آخر غيره وعتلة وعتلة غيره بسكينة وغوى. نعم. ثم قال سمى حربا سلما وسمى حربا وغير حربا إلى سلم اسمه حرب قال اسمك سلم وغير أرضا وغير أرضا تسمى عفرة سماها خضرة عترة يعني ما ترى ما تنبت، سماها خضرة يعني تنبت، وغير شعب الضلالة سماه شعب الهدى، غير شعب الضلالة غيره إلى شعب الهدى، شعب يسمى شعب الضلالة، قال لا الضلالة نعوذ بالله ضلالة، لكن شعب الهدى الشعب الوادي اللي ينحدر من الجبل. نعم. وغير وسمى بني مغوية بني رشدة، وسمى بني زنية بني رشدة، وبني مغوية بني رشدة أيضا، بني زنية سماهم بني رشدة، أنتم أحسن منا الزنية أعوذ بالله، فتسموهم بامرأة تسمى زنية بني رشدة فاستمرت رشدة فيهم، كذلك بني مغوية سماهم بني رشدة أيضا. نعم. وسمى شهاب هشام، وسمى شهاب هشام بدل شهاب، الشهاب من النار سماه هشام. معنى هذا أن تسمية الأسماء وخلب الأسماء وتغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة جيدة تناسب المقام وتناسب العائلة أفضل من تركها بأسماء قبيحة أو مكروهة أو ما تستحسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن هاشم بن القاسم، عن هاشم بن القاسم أبو النضر اللي يسمونه صاحب الجن، قال حدثنا أبو عقيل، أبو عقيل الهاشمي قال حدثنا مجالد بن سعيد، مجالد بن سعيد قال حدثنا الشعبي، الشعبي عامر قال عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع أنه التقى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما اسمك؟ قال اسمي مسروق بن الأجدع. قال سمعت الرسول يقول الأجدع شيطان، لكنه ما غير اسمه، مسروق ترك اسمه كما هو مسروق بن الأجدع الهمداني حتى مات وهو مسروق بن الأجدع الهمداني. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيل، النفيل عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير، زهير بن حرب قال عن منصور بن المعتمر، عن منصور بن المعتمر قال حدثنا هلال بن يساف، هلال بن يساف عن قال عن ربيع بن عميلة، ربيع بن عميلة أو عميلة لكن الصحيح عميلة قال حدثنا سمرة بن جندب، سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية يسار ورباح ورباح ونجيح ولا نجيح ولا أفلح، ونجيح وأفلح يسار ورباح ونجيح وأفلح. ليش يسار من اليسر؟ ليش إذا قلت ها هنا يسار تقول لا وهو من اليسر؟ الرسول يقول أن يسار من اليسر، لا أنه من اليسر بل هو من اليسر. أهون يسار يعني أهون يسر خلاف العسر، تقول لا ما هنا يسر معناه أن كل بيتك كل ما عندك عسر فالتفاؤل بالأفداد. الرسول عليه الصلاة والسلام تفاءل بالأفداد، أهون يسار تقول لا ما في يسار يعني ما في يسر في البيت بل كله عسر. فالرسول نفى هذا، قال لا تسمي يسار لأن الضد مكروه، وكذلك رباح هنا رباح لا ما فيه ربح ما فيه رباح. ليش؟ لأن الضد خبيث ما فيه رباح، كيف ما فيه ربح؟ ما في البيت ربح ولا في بيت في البيت خير. وكذلك نجيح هنا نجيح نجاح، يقول لا ما فيه نجيح يعني نجاح ما فيه نجاح في هذا البيت. فالأفداد هي التي كره الرسول عليه الصلاة والسلام، أنك إذا سألت عن شخص سألت عن شخص ونفيته نفيت الضد، حينئذ نفيت الضد، والضد لابد منه، الضد لابد. فلهذا لا تسمى بهذه الأسماء لأجلنا نفيتها من بيتك الإنسان كأنك نفيت الخير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ويسار ونافع ورباح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا المعتمر المعتمر بن سليمان قال حدثنا المعتمر عن الركين عن الركين قال حدثنا عن أبيه عن أبيه قال سالم قال حدثنا عن سمرة عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا العبيد المماليك لا تسموا أفلح ولا رباح ولا يسار ولا نافع ولا يسار ولا نافع، لأنك إذا قلت هنا رباح تقول لا ما في رباح، يعني معناه أنك تنفي الربح عن بيتك الإنسان، ويسار تنفي اليسر عن بيتك الإنسان، ونجيح تنفي النجاح عن بيتك إلى آخره. فالرسول لاحظ الأبداد، الرسول عليه الصلاة والسلام لما ينهى عن شيء يلاحظ الأبداد، فنهى عن هذه لأجل الأبداد اللي تأتي. وأن لكن لو سميت بها ما في، يعني إلا أن الرسول كره كراهة التنزيه بس، وكراهة التنزيه تزول لأدنى حاجة. الرسول نهى كراهة الأبداد فقط، لكن لو سميت بهذا وهذا فلا شيء فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافع وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري أذكر نافعا أم لا. قال فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا. قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر بركة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة المصنف قال حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي سفيان عن أبي سفيان طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عشت لأنهى عن أربعة وقال ثلاث منها بركة. أها هنا بركة يا جماعة في البيت؟ في البيت بركة؟ لا ما فيها بركة، يعني كأنك تتفاءل على بيتك أن ليس فيه بركة. فالرسول لاحظ الأبداد، الرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ أبداد هذه الأسماء. أهون بركة؟ لا ما في بركة، أعوذ بالله، البيت ما في بركة. فلاحظ الأبداد الرسول فنهى عن بركة وعن أفلح. أهون أفلح؟ لا ما في إنسان مفلح، أعوذ بالله. كذلك رباح، ما في رباح؟ أهون رباح؟ لا ما في رباح، ما في ربح، البيت كله ما في ربح إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ الأبداد لأجل أن الكراهة هذه كراهة التنزيه، الكراهة هذه اللي كره الرسول كراهة التنزيه، وإلا لو كان التحريم ما استطاع الناس أن يسموا فيها، لو كان التحريم وجزع وحزم على الناس بها ما سمى أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنع اسم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن الأكوان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز يقول أن أبي هريرة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام. ليش قال هكذا؟ أبو هريرة أحيان ينسى فيقول ما أدري أنا قالها، أنا سمعت من الرسول مؤكدا أو النشاك، لكنه أكده في حديث آخر أكد أنه سمعه من الرسول. هنا في أبي داود قال يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام لأجل لا يقول حدثني النبي أو سمعت منه فيكذب، فأبو هريرة أحيانا يهم أو ينسى، فلأجل لا يهم قال يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، بينما وجد الحديث عن أبي هريرة مرفوعا إن سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أخنع اسما أخنع أو أبشع اسم عند الله أو أوضع اسم عند الله ملك الأملاك، يعني أنت ملك الملوك أو ملك الأملاك أو شاهان شاه بلغة العجم، شاهان شاه يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك، لا الملك ملك الملوك ورب العالمين تعالى وتقدس، فلا يتسمى البشر أو المخلوق الضعيف بهذا الاسم، فملك الأملاك أو ملك الملوك أو شاهان شاه رب العالمين تعالى وتقدس، حتى بالإفرنجية ما يجوز تسمى شاهان شاه، لا يجوز حرام هذا، لأن هذا معناها ملك الملوك، فلا تفى ملك الملوك رب العالمين تعالى وتقدس، فإذا تشبه المخلوق الضعيف هذا بر فإنه فعل محرم تسمى بمحرم، أخنع اسم أو أوضع اسم أو أبشع اسم عند الله تعالى وتقدس أو أبغض اسم عند الله، أن تسمي نفسك ملك الملوك، من أنت يا هذا حتى تصير ملك الملوك أو شاهان شاه عظمة وكبرية وأنت قذرة نطفة قذرة ما تسوى شيء. الشاهد الذي تسمى بهذا الاسم هو أبغض اسم عند الله وأخنع اسم وأوضع اسم. نعم. باب في الألقاب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبير بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون ما هي يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. يقول أبو داود رحمه الله باب التنابز بالألقاب والنهي عنه، تنابز بالألقاب نهى عنه ربنا تعالى وتغزى في كتابه وأيد النهي أيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل عيسى بن موسى بن إسماعيل قال حدثنا عن وهيب عن وهيب بن خالد قال عن داود عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن أبو جبيرة بن الضحاك أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة. يقول بني سلمة يقول إنها نزلت فينا هذه الآية بني سلمة، النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم مرة قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني لما أرادوا أن يرحلوا من العوالي إلى قرب مسجد الرسول قال لا دياركم إلزموا دياركم تكتب آثاركم، لأنك إذا أتيت من مكان بعيد إلى المسجد تكتب آثارك الإنسان، ترفع درجة ويحط عنك خطيئة وتعطى حسنة الإنسان، فلا تنتقلوا فلا انتقلوا بقوا كما هم بالعوالي يأتون إلى مسجد الرسول من بعيد ويصلون معه. بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فأشاهد هنا يقول هذه الآية نزلت فينا يا بني سلمة، يقول قوله تعالى ولا تنابزوا يا أيها الذين آمنوا ولا تنابزوا بالألقاب يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الشاهد يقول لفظة ولا تنابزوا الآية الأولى بالأمة كافة، لكن أخيرا آخر الآية ولا تنابزوا بالألقاب نزلت فينا بني سلمة. ليش؟ قال إننا نحن القبيلة هذه يجعلون للإسم معيار يعيرونه، واحد اسم معيار لقب الله لقب أبوه وأمه أبوه جده فلان ابن فلان ابن فلان هذا لا بأس به، لكن يحط له لقب، أما الخسيس أو أما الوضيع وأما النذل وأما الجبان وأما كذا لقب يزعله ويتنابزون به، إذا تخاصموا تنابزوا بالألقاب. فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وجد كل واحد له اسم واسمين وثلاثة، فحضر عليه الصلاة والسلام، حضروا عنده يوما فنادى رجل باللقب الذي، لأنه قالوا شو اسمهم، قال اسمه فلان وفلان، فناداه باسمي، باسمي الذي يزعل منه المعيار اللي يعير فيه ويزعل منه، قالوا يا رسول الله الاسم هذا يغضب من الرجل، هذا يغضب من الاسم اللي سميته فيه جبان ولا غضبان ولا كذا، قال كيف يزعل، ليش يزعل، قالوا هذا ما هو اسمه، اسمه فلان بن فلان، اسمه الصحيح فلان بن فلان، وإنما نحن لنا أسماء نتنابز فيها، ألقاب نتنابز فيها، إذا غضب أحد على أحد صرنا ما نسميه إلا بالشيء اللي عيله، بالشيء اللي زعله، والشيء اللي يزعجه، وهو كذلك، هو يأتينا بالمعيار باللقب اللي عيرنا فيه ويزعلنا. فنزلت هذه الآية، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أنتم آمنتم وأسلمتم فبئس هذا الاسم، فانتهوا رضي الله تعالى عنهم، وانتهوا إلى ما اسم أبيه وأم أبيه وجد فقط. باب في من يتكنى بأبي عيسى. قال رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، قال وإن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنا في جلجتنا فلم يزل بجلجلة فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك، وأنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. يقول أبو داود رحمه الله بابه في من يتكنى بأبي عيسى، في من يتكنى بأبي عيسى وأنه مكروه، كما الرسول عليه الصلاة والسلام كنى بعضهم لكنه مكروه كما سيأتي. يقول حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا عن أبيه أبي الزرقاء زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ضرب ابنا له ثم تكنى بأبي عيسى، تكنى بأبي عيسى فضربه عمر رضي الله عنه كراهة لعيسى. ليش؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب، فإذا قلت أنا أبو عيسى فكأنك جعلت نفسك أب لشخص ليس له أب، فهذا هو وجه الكراهة، وجه كراهة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتكنى الشخص أبو عيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب، فأنت تكني نفسك بشخص ليس له أب، فكره من هذه الطريقة. فعمر كان يكره الإنسان يكني نفسه أبو عيسى، فضرب ابنا له هو عاصم قال أبا عيسى، وكذلك المغيرة بن شعبة أتاه فنهاه قال يا مغيرة أنت ولدك الأكبر اسمه عبد الله وكنيتك أبو عبد الله، فلماذا تكني نفسك بأبي عيسى؟ قال كناني الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا، الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وقد نهى عن هذا الاسم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنحن في جلجلة يعني جاهلية، نحن في أشياء لا نفهمها ولا ندري غفر لما غفر ولا ندري كذا وكذا، فالنهي قائم، النهي كراهة هذا الاسم قائم، أن لا تسمي ابنك عيسى فتقول أنا أبو عيسى. هذا الكلام من عمر رضي الله عنه لأجل براءة الإسلام بذلك الوقت، براءة الإسلام وتصحيح ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فكثير من الصحابة سمى نفسه أبو عيسى بعد هذه المدة كلها، أبو عيسى ومحمد بن عيسى الترمذي وفلان بن فلان أبو عيسى يتسمى به، لكن من باب التنزيه لعيسى عليه الصلاة والسلام، الرسول من باب التنزيه لعيسى أنا ليس له أب، فإذا قلت أنا أبو عيسى كأنك تقول أبو لعيسى عليه الصلاة والسلام، يعني من باب الاحتياط من باب الكراهة، كراهة التنزيه أيضا، وإلا فالصحابة سموا أولادهم عيسى وتكنى بأبي عيسى بعد ذلك. باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء وقال رحمه الله وحدثنا مسدد ومحمد بن محبوب قالوا حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان قال سماه ابن محبوب الجعد عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث. يقول أبو داود رحمه الله باب كون الإنسان يسمي ابن غيره يا بني, يقول لابن غيره يا بني افعل كذا وكذا, من باب اللطف, من باب التلطف بالطفل, من باب العطف على الطفل والتلطف به, لا سيما إذا كان إليك حاجة, لك له حاجة تبي ترسله أو تبي تعمل به حاجة فتقول له يا بني, من باب اللطف والعطف على الطفل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا عمرو بن عون, عمرو بن عون قال حدثنا وحول السند, حول السند حاء وحدثنا مسدد, مسدد قال حدثنا محمد بن محبوب, محمد بن محبوب قال عن قالوا حدثنا أبو عوانة, حدثنا أبو عوانة شقيق بن سلمة قال عن أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عن أبي عثمان الجعد, عن أبي عثمان الجعد واسمه ابن مالك, مالك بن دينار قال حدثنا أنس بن مالك, أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن النبي قال له يا بني, يا بني اذهب كذا وكذا, أو قاله يا بني بدون أن يرسله, أحيانا يقول يا بني اذهب إلى كذا وكذا, وأحيانا يقول يا بني ادخل, وأحيانا يقول يا بني بدون أن يأمره بشيء. فالشاهد أنه جائز أن تقول لابن غيرك لطفا وتعطف وتلطف بالطفل وتحببا إلى الطفل يا بني تعال ادخل كذا, يا بني خذ كذا وكذا إلى آخره, جائز هذا ما في بكراه ولا شيء. نعم. باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن أبي الجعد عن جابر وسليمان اليشكري عن جابر وابن المنكدر عن جابر نحوهم وأنس بن مالك. يقول أبو داود رحمه الله باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. باب في الرجل يتكنى أبي القاسم, يعني يسمي ابنه أبي القاسم ويتكنى بأبي القاسم, هل يجوز؟ تقول وقت حياة الرسول لا يجوز, وقت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز, وأما بعد موته فجائز تكنى الصحابة بأبي القاسم. يقول أبو داود حدثنا قال حدثنا مسدد, مسدد قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان, سفيان قال حدثنا أيوب السختياني, أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين, محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي, يعني كونك تقول يا أبا القاسم تكني ولدك أبا القاسم ثم تسميه فلا يمكن هذا. ومرنا في البخاري أن النبي على أن قوما من الأنصار سمى شخص منهم ولده القاسم قالوا لا والله ما نقرك على هذا, تقوم تكتني بكنية الرسول لا والله ما نقرك, وأتوا به يجرونه جر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, قال يا رسول الله هذا سمى ولده القاسم ليتكنى بأبي القاسم وأنت أبو القاسم ومنعه, قال أحسنتم أحسنتم, يعني معناه أنه رضي فعل الأنصار رضي الله عنهم وغيرتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مرنا في البخاري أن شخصا من الأنصار سمى ابنه القاسم فرفض الأنصار رضي الله عنهم غيرة على الرسول عليه الصلاة والسلام وجره بتلابيبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن أبا القاسم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ممنوع حين كان حيا, لأجل أن يقول يا أبا القاسم فيلتفت الرسول ويلتفت الشخص, هذا التفات الرسول وأنت لا تريد إهانة, وإهانة الرسول خطر على دينك الإنسان, خطر على دينك الإنسان أن تهين الرسول، تنادي أبا القاسم وأنت لا تريده، تريد الشخص الثاني، إهانة لصفة الخلق عليه الصلاة والسلام حينما يلتفت وأنت لا تريده، إهانة، وإهانة الرسول خطر، إهانة الرسول خطر على الإنسان.